فضل الله عليك كثير فاشكره في كل حين فبحر وجوده كبير وقل سبحان الله وإن ضاقت بك الحيل وتقطعت بك السبل فحبل الله موصول أخليها على الله إن كان الهم عليك ثقيل يا الله وأحسست بضيق عش بالقسمة راضيا لعطاء الله شاكرا فالمؤمن أبدا لا خير وانظر لنفسك واثقا تجد مكانا مشرقا وسر على درب الحبيب شوقا لكي تلقى إن كان الهدف